الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 22 من شرح العقيدة الواسطية. وقد تقدم الكلام على الآيات ثم الأحاديث، وتم بفضل الله وكرمه إكمال الكلام على الأحاديث، ثم ما علق به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان وسطية أهل السنة. والآن يبدأ الكلام إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالعلو. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. نعم، في هذا الكلام إثبات علو الله، وعلو الله صفة من صفاته، وقد تقدم الكلام على العلو مرارا في التعليق على الآيات وعلى الأحاديث. وينبغي أن يعلم أن أهل العلم اعتنوا بصفة العلو وأفردوها بمصنفات ومؤلفات، وممن أفرد ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى، فقد أفرد كتابا في علو الله، وممن فعل هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، فإن هذا الكتاب في إثبات علو الله. وأطال ابن القيم في ذكر الأدلة من القرآن ثم السنة ثم أقوال الصحابة والتابعين إلى أقوال أهل العلم. وممن أفرد المسألة بتأليف الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العلو، وأطال الكلام بذكر الأدلة من الكتاب والسنة ثم بأقوال الصحابة والتابعين وأقوال أهل العلم. فالعلماء اعتنوا بمسألة العلو، والعلو كما تقدم صفة ذاتية، بمعنى أنها لا تنفك عن الله، بخلاف صفة الاستواء فإنها صفة فعلية. ثم العلو صفة سمعية، المعذرة، ثم العلو صفة عقلية، بخلاف الاستواء فإنه صفة سمعية. قرر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع في كتابه بيان تلبيس الجهمية، وفي شرح حديث النزول، وكما في مجموع الفتاوى. فإذا العلو صفة ثابتة لله. وينبغي أن يعلم أن العلو يطلق وله معان ثلاثة. المعنى الأول علو الشأن والقدر، والمعنى الثاني علو القهر، والمعنى الثالث علو الذات. فهذه معان ثلاثة للعلو. ذكر هذه المعاني الثلاثة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه بيان تلبيس الجهمية، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. ثم أفاد ابن تيمية وابن القيم أن أهل البدع يثبتون المعنيين الأولين، يثبتون علو القدر والشأن، ويثبتون علو القهر. فأهل البدع لا يخالفون في هذا، لا من الجهمية ولا من غيرهم، وإنما المعركة في المعنى الثالث، وهو علو الذات، وهذا الذي خالف فيه أهل البدع أهل السنة. وأهل البدع كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية متفقون على عدم إثبات العلو، إلا أن الجهمية قالت بأن الله في كل مكان، إلا أنه ليس فوق العرش. هذا قول مشهور عند الجهمية، هم أجمعوا على عدم إثبات العلو، لكن منهم من قال إنه في كل مكان. والمعتزلة قالوا إن الله ليس فوق العرش، لكن قال بعضهم إنه في كل مكان، وقال بعضهم ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا به إلى آخره. والأشاعرة قالوا، والأشاعرة أنكروا العلو وهو أن الله فوق العرش سبحانه، إلا أن منهم من قال ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصل، وهذا مشهور عند المتأخرين منهم. وقد تنازع العلماء في متقدمي الأشاعرة كأبي الحسن الأشعري وغيره، هل كانوا يثبتون العلو أم كانوا متأولين له كمتأخري الأشاعرة، أي لا يثبتون العلو. فذهب السجزي وجماعة من أهل العلم إلى أن أبا الحسن الأشعري وأتباعه المتقدمين ما كانوا يثبتون العلو. لذا نقل السجزي عن أبي الحسن الأشعري أنه قال: من قال إن الله في السماء فهو كافر. وذكر البيهقي كلاما في كتاب الأسماء والصفات يدل على أن إثباته للعلو هو على طريقة المفوضة لا على طريقة أهل السنة. وذكر البيهقي في كتاب الأسماء والصفات وشيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كما في مجموع الفتاوى في كتاب بيان تلبيس الجهمية أن أبا الحسن الأشعري إذا قال إن الله استوى على العرش لا يريد أن الله نفسه فعل الاستواء، وإنما خلق خلقا في العرش، وبعبارة تقريبية قرب العرش بحيث إذا قرب كان الله مستويا عليه، لا أن الله عندهم يفعل فعل الاستواء. هذا لا يقر به أحد من المتكلمين، لا من الجهمية ولا المعتزلة ولا الأشاعرة، لا المتقدمين والمتأخرين، لا يثبتون شيئا من الصفات الفعلية. بل إن قول أبي الحسن الأشعري في الاستواء ما تقدم ذكره، أما العلو فقد تقدم أن أهل العلم متنازعون في هذا، وتقدم ما يدل على أنهم لا يثبتون العلو. أما شيخ الإسلام ابن تيمية ففي مواضع كثيرة في كتابه بيان تلبيس الجهمية وكما في مجموع الفتاوى وفي غيرها من كتبه، وهو صنيع ابن القيم رحمه تعالى في كتابه الصواعق المرسلة، كلامهم يدل على أن المتقدمين من الأشاعرة كانوا يثبتون العلو. قال ابن القيم خلافا لأبي المعالي الجويني ومن تبعه، فكلامهم يدل على أن متقدمي الأشاعر يثبتون العلو. وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قوي بالنظر إلى ظواهر كلامهم، لكن ما ذكره السجزي ومن تبعه أو ذهب إلى هذا القول وهو أنهم لا يثبتون العلو قوي بالنظر إلى دلائل كلامهم. فإن للخطابي وهم من أئمة الأشاعرة كلاما في عدم إثبات العلو على ظاهره بل على التفويض، ومثله البيهقي في كتاب الأسماء والصفات والنقل الذي نقله السجزي نقل قوي لما قال إن أبا الحسن إن من قال إن الله في السماء فهو كافر. والسجزي له نقل كلمات قوية عن أبي الحسن الأشعري، لكن يخشى أن السجزي رحمه الله تعالى اعتمد على ابن فورك، فإن ابن فورك ألف كتابا في الاعتقاد أي في اعتقاد أبي الحسن الأشعري، وتكلم ابن تيمية رحمه تعالى على كتاب ابن فورك هذا في كتابه بيان تلبيس الجهمية، وبين أنه لم يلتقي أبا الحسن الأشعري وإنما ينقل عنه بواسطة، وأنه أدخل أشياء ونسب أشياء لأبي الحسن لا تنسب إليه. فعلى كل القول بأن أبا الحسن الأشعري وأن متقدم الأشاعر يثبتون العلو يحتاج إلى تأمل، والجزم به فيه تردد، والله أعلم. لكن مما نعلمه يقينا أن متأخر الأشاعرة منكرون للعلو، وأن الجهمية والمعتزلة منكرون للعلو كما تقدم تقريره. والأدلة على إثبات العلو كثيرة من الكتاب والسنة، فقد دل على إثبات العلو الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما كتاب الله فقد تقدم ذكر الآيات في ذلك كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذكر ابن القيم في كتابه أعلام موقعين أن الأدلة في القرآن تنوعت في ذكر العلو على 18 نوعا، ومما قال: كل دليل فيه التصريح بالفوقية المجردة يدل على العلو، كقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده. وقال: ومما يدل على العلو الفوقية المقرونة بمن، كقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. ومما قال: ويدل على العلو أدلة رفع الشيء إليه يدل على علوه، قال بل رفعه الله إليه. قال: ومن الأدلة التي تدل على علوه صعود الشيء إليه، قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال: ومن الأدلة التي تدل على العلو عروج الأشياء إليه، تعرج الملائكة، فقول تعرج الملائكة يدل على علوه سبحانه، تعرج الملائكة والروح إليه يدل على علوه سبحانه. قال: ومن الأدلة أدلة الاستواء، فإنها تدل على علوك، قوله سبحانه: الرحمن على العرش استوى. قال: ومن الأدلة على العلو أدلة النزول، فإنها دليل على العلو. ومن أدلة النزول في القرآن: وجاء ربك والملك صفا صفا، كما تقدم في كلام الدارمي. أما السنة فالأحاديث صريحة، وقد تقدم ذكر حديث أبي هريرة: ينزل ربنا. والمعذرة، كلام ابن القيم ليس خاصا بالقرآن، وإنما في القرآن والسنة. قال: ومن الأدلة أدلة النزول، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إلى الحديث. قال: ومن الأدلة نزول الشيء من عنده، حاميم تنزيل الكتاب من الله. قال: ومن الأدلة أن الله يذكر أن عنده أقواما لهم صفات ليس كعامة الناس، كقوله سبحانه: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. فهؤلاء قطعا ليس عامة البشر وعامة الناس، لأن كثيرا من عامة الناس والبشر يستكبرون عن عبادته، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى في كتابه أعلام موقعين. فهذه الأدلة التي ذكرها ابن القيم، ذكر أن الأدلة تنوعت في إثبات العلو. ومما أفاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: قد ذكر بعض أكابر الشافعية أن عنده 1000 دليل بل ما يزيد على علو الله، ذكر هذا كما في مجموع الفتاوى. وذكر ابن القيم رحمه تعالى في النونية أن الأدلة على علو الله 1000 دليل، وهذه شاملة للكتاب والسنة. إذن أدلة الكتاب قد تقدم الكلام عليها، الدليل الثاني أدلة السنة، وقد تقدم الكلام عليه فيما ذكره شيخ الإسلام في هذه العقيدة المباركة. بل ذكر ابن قدام رحمه تعالى في كتابه في العلو، والذهبي في وابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، والذهبي في كتاب العلو أن أدلة السنة متواترة في إثبات علو الله. وهذا الذي ذكر شيخ الإسلام في هذه العقيدة، قال: وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نص هؤلاء على أن الأدلة من السنة متواترة. الدليل الثالث الإجماع، وقد حكى الإجماع على إثبات علو الذات لله جمع من أئمة السنة، فكل من ذكر هذا في كتاب من كتب الاعتقاد فهو يحكي الإجماع على ذلك، لأنه يحكي عقيدة لأهل السنة. فقد نص على، فقد ذكر العلو في كتب الاعتقاد جمع من اسم أهل السنة كالرازيين، وقد ذكر في أول هذه العقيدة أنهم ينقلون عقيدة أهل السنة. وممن ذكر العلو في الاعتقاد أبو عثمان الصابوني في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث. وممن نص على الإجماع ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وابن قدامة في كتابه في العلو، واللالكائي والبغوي، وشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه العقيدة لما قال: وأجمع عليه سلف الأمة. الدليل الرابع العقل، وذلك أن المكان مكانان، مكان علو ومكان سفل، ولله المثل الأعلى سبحانه. ذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية، وابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة. الدليل الخامس الفطرة، فإن النفوس مجبولة على أنها إذا اشتكت من شيء رفعت بصرها إلى السماء، لذا ترفع الأكف إلى السماء تدعو الله سبحانه، والبهائم إذا اشتكت رفعت بصرها إلى السماء. فإذا هذه أدلة خمسة يثبت بها العلو: الكتاب والسنة المتواترة والإجماع المقطوع به والعقل والفطرة. نعم. مما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه بيان تلبيس الجهمية، قال: الأدلة على إثبات علو الله أظهر من الأدلة على إثبات رؤية الله، وهذا حجة على الأشاعرة لا سيما المتأخرون منهم، فإنهم أثبتوا الرؤية، وإن كان حقيقة قولهم أن الله لا يرى، لكنهم أثبتوا الرؤية وتأولوا العلو. وأنبه إلى تنبيهين. التنبيه الأول: لفظ المكان يطلق على الله من باب الإخبار، فإذا أطلق المكان ويراد به العلو فيثبت لله، وإذا أطلق المكان ولا يراد به العلو فلا يثبت لله. وبعبارة أخرى: إذا أطلق المكان ويراد به العدمي أي فوق المخلوقات فيثبت لله، وإذا أطلق المكان ويراد به الوجودي أي المكان المخلوق ما دون فوق المخلوقات فهذا لا يثبت لله، وقد عبر بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا وقفنا على كلام لعالم من علماء السنة أنه قال لا يثبت المكان لله لأنه لم يثبت به دليل، فيحمل كلامه على المكان الوجودي على ما عدا العلو، لأن القاعدة المتقررة أنه إذا ذكر العالم كلاما يحتمل أكثر من معنى فإنه يرجع إلى سيرته وطريقته. ذكر هذه القاعدة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، وبهذا يعلم خطأ بعض الغلاة ممن يسمون بالحدادية لما طعنوا في العلامة الألباني رحمه الله تعالى وقالوا هو ينكر العلو، وهذا من البهتان. فالألباني إذا أنكر قالوا هو ينكر المكان، وهذا قالوا هو ينكر المكان وهذا من البهتان، فإن الألباني إذا أنكر المكان فيريد المكان الوجودي ما عدا العلو، بدليل أن كلامه كثير في إثبات العلو، بل هو الذي اختصر كتاب العلو للذهبي رحمه الله تعالى وقربه للناس. التنبيه الثاني: لفظ الحد، هل يقال لله حد؟ هل يثبت الحد أو ينفى؟ ثبت عن الدارمي في المعذرة، ثبت عن ابن المبارك فيما روى الدارمي في رده على الجهمية وفي نقضه على بشر المريسي وفيما روى البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، قال نؤمن بأن الله فوق السماء ثم مستوى على عرشه، قال بحد. فأثبت ابن المبارك الحد وأثبت الحد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأثبته إسحاق بن راهوي، وأثبته الدارمي رحمه الله تعالى في رده على الجهمية، وذكره غير واحد من أئمة السنة. ومن أهل السنة من نفى الحد، من نفى الحد عن الله، كالإمام أحمد في رواية فقد نفى الحد عن الله، وبين شيخ الإسلام وبين أبو يعلى في كتاب إبطال التأويلات، وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب بيان تلبيس الجهمية، وابن بعز الحنفي في شرح على الطحاوية، وشيخ ابن باز رحمه تعالى في تعليق على العقيدة الطحاوية، أن الحد يثبت بمعنى وينفى بمعنى، فيثبت الحد لله بمعنى أنه منفصل عن خلقه. قال الدارمي: لا خلقه داخل فيه ولا هو داخل فيهم، أي منفصل عن خلقه. ذكر هذا الدارمي في رد على الجهمية. ومما استدل به الدارمي ما أخرج مسلم حيث بموسى قال: حجابه، قال صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. قال: فهذا يدل على أنه منفصل عن خلقه، لا خلقه داخل فيه ولا هو داخل في خلقه سبحانه وتعالى. فإذا بهذا المعنى يثبت الحد، وينفى الحد عن الله بمعنى الإحاطة، أنه لا أحد يحيط بالله. فإذا ينفى باعتبار ويثبت باعتبار، فلا أحد يحيط بالله علما ويحيط به سبحانه، فبهذا المعنى ينفى. لذا قال أبو يعلى في كتاب إبطال التأويلات، وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية، أن ما جاء عن أحمد من إثبات الحد في رواية ونفي الحد في رواية أنه لا تعارض بينهما، فقد نفاه باعتبار وأثبته باعتبار، فإذا لا تعارض بينهما. إلا أن إطلاق الحد على الله من باب الإخبار، لا من باب الصفات. نعم. وما وجد في كلام بعض العلم من أنه من باب الصفات يراد به والله أعلم من باب الصفة بالإطلاق العام، لا الصفة التي تقابل الأسماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. كما أراد بهذا رحمه الله تعالى أن يجيب على إشكال، وهو كيف يصح الجمع بين علو الله وإثبات المعية. فإن ظاهر النصوص في إثبات المعية تقتضي نفي العلو، وقد تقدم الكلام على هذا، وأن معنى المعية مطلق المصاحبة، وكل معيته بحسبه، وليس من لازم إثبات المعية أن تكون هناك ملاصقة أو ممازجة، بل كل معيته بحسبه. فتقول: سرت والقمر، على أن الواو للمعية، وأنت مع القمر، والقمر في السماء في علاه، ولله المثل الأعلى. وتقول: سرت وصاحبي، بمعنى المجاورة. وتقول: وضعت الماء واللبن، بمعنى المخالطة والممازجة. فإذا معنى المعية مطلق المصاحبة، وكل مصاحبته بحسب ما يقتضيه السياق. فهذا معنى المعية، وهو مطلق المصاحبة. والمعية معيتان: معية عامة ومعية خاصة. ومقتضى المعية العامة العلم والإحاطة، ومقتضى المعية الخاصة النصرة والتأييد والحفظ إلى غير ذلك من المعاني. فإذا المعية لا تؤول، معناها هو مطلق المصاحبة، إلا أن مقتضاها ما تقدم ذكره في العامة وما تقدم ذكره في الخاصة، وقد سبق الكلام على هذا. نعم. فيريد شيخ الإسلام رحمه تعالى أن ذكر المعية لا يتنافى مع العلو، وصدق رحمه الله تعالى لما تقدم ذكره. نعم. قال رحمه الله: كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، ثم هو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ذكر رحمه الله تعالى أن مقتضى أن المعية لا تقتضي أو لا تتنافى مع إثبات العلو، ثم بين أن اللغة لا تقتضي ذلك، بل والإجماع على خلافه. ثم أشار إلى معنى، وهو أن إثبات العلو مما دلت عليه الفطرة. قال وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. وقد تقدم أن من أدلة علو الله الفطرة. ثم ضرب مثالا رحمه الله تعالى بالقمر، وكيف أنه يكون مع المسافر ولا يتنافى مع إثبات علوه لله المثل الأعلى سبحانه. نعم. ثم أكد أنه سبحانه معنا على الحقيقة، لذا قال وأنه معنا حق على حقيقته، هو معنا على الحقيقة، كما أن الذي يسير مع القمر معه على الحقيقة، لكن ليس مقتضى الحقيقة الملاصقة، وإنما مطلق المصاحبة. نعم. فإذا أجاب على الإشكال الأول على إثبات العلو، وهو أدلة المعية. ومن الإشكالات التي تذكر فيما يقابل العلو ويظن أنها تتنافى مع أدلة العلو، وهو قوله سبحانه: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. لكن بين أئمة السنة أن معنى الآية أي هو المعبود في السماء والمعبود في الأرض، لأن الإله المعبود ويذرك وآلهتك. ذكر هذا الإمام أحمد، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في الفتوى الحموية، وابن القيم رحمه الله تعالى. فإذن قوله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله هو المعبود في السماء والمعبود في الأرض، فلا يتنافى مع إثبات العلو. نعم. قال رحمه الله: ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه، قريب في علوه. نعم. وقد تقدم أن القرب قربان، ومن أدل القرب الأول قرب العام، والقرب الثاني قرب الخاص. ومن أدلة القرب الخاص ما ذكر الشيخ الإسلام رحمه تعالى من الآية: وإذا سألك عبادي عني، والحديث: إن تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. أما من أدلة القرب العام وقد تقدم ذكر هذا، قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ومن أدلة قوله سبحانه: الظاهر هو الأول والآخر والظاهر والباطن. تقدم أن جمع من الأئمة فسروا الباطن بأنه الداني والقريب من عباده. قال رحمه الله: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن صفة الكلام، وذكر الكلام على القرآن وأنه كلام الله منزل غير مخلوق، والكلام على صفة الكلام يطول، ونأخذ إن شاء الله تعالى مسائل مهمة تتعلق بصفة الكلام. وسبب إطالة أهل السنة الكلام في صفة الكلام أمران، والله يرجع والله أعلم إلى أمرين. الأمر الأول أن أول صفتين أنكرتا تأويلا هي صفة الخلة والكلام. لما أراد خالد بن عبد الله القسري أن يضحي بالجعد بن درهم قال إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. قال شيخ الإسلام وهاتان الصفتان أول ما أنكرتا. السبب الثاني ما ابتلي به أئمة السنة من ظهور الحكام والسلاطين المعتزلة كالمأمون والمعتصم، وقاموا بدعوة الناس إلى أن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله، والمعذرة وأن القرآن مخلوق وليس صفة من صفات الله. فحصت المحنة المعلومة والمعروفة لأئمة السنة، فكثر كلام أئمة السنة على صفة الكلام وعلى رد الشبهات في هذا الباب. وصفة الكلام ينبغي أن تبحث بالنظر إلى صفة الكلام على أنها صفة في نفسها، ثم بعد ذلك يبحث في القرآن، لأن القرآن من كلام الله. وقد تكاثرت الأدلة على إثبات صفة الكلام لله، وأشهرها أئمة السنة لا سيما الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أيام المحنة، ثم لما كسر الله أئمة الضلالة وظهر المتوكل وأعز السنة أشهر أئمة السنة الكلام على صفة الكلام وعلى إثباتها في كتب الاعتقاد. ومن الأدلة على أن كلام الله غير مخلوق ما يلي: الدليل الأول قوله سبحانه ألا له الخلق والأمر. وجه الدلالة من جهة أنه عطف الخلق على الأمر، والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، فدل هذا على أن الأمر غير مخلوق. والقرآن يفسر بعضه بعضا، فقد قال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فبينت هذه الآية أن الأمر وحي وهو الوحي. وكذلك قال سبحانه إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فبالأمر يحصل الخلق. فدل هذا على أن الكلام غير مخلوق. وقد استدل بهذا الدليل جمع من أئمة السنة، منهم الإمام سفيان بن عيينة فيما رواه الأجري، وشيخ الإسلام بن تيمية والإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه أو في كتابه ورسالته التي ذكرها في المحنة. الدليل الثاني قوله سبحانه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده سبعة أبحر ما نفدت والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال سبحانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فدلت هاتان الآيتان على أن كلام الله لا ينفد أي لا ينتهي، وهذا لا يكون إلا لغير مخلوق. وقد استدل بهذه الآية الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، واستدل بها الدارمي في رد على الجهمية، واستدل بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في كتاب منهاج السنة وفي كتاب درء التعاضد العقل والنقل. فإذا هذه الآية بينت أن كلام الله لا ينفد أي لا ينتهي، ولا يكون هذا إلا لغير مخلوق. الدليل الثالث أخرج مسلم من حديث خولة بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل منزله ذلك. استدل بهذا الحديث الإمام نعيم بن حماد الخزاعي والإمام أحمد على أن كلام الله غير مخلوق. وجه الدلالة أنه لا أحد يعيذ من جميع الشرور إلا الله، فلا يوجد مخلوق يعيذ من جميع الشرور، فدل هذا على أن كلام الله غير مخلوق. الدليل الرابع قوله سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. قال ابن النحاس: أجمع أهل اللغة على أن ما أكد لا يدخله المجاز، فدل هذا على أن الكلام على حقيقته وعلى ظاهره، فلا يصح أن يحمل على خلاف ظاهره، وهذا بإجماع أهل اللغة. وقد نقل كلام ابن النحاس الحافظ بن حجر في شرحه على البخاري وأقره. الدليل الخامس أنه قد تكاثرت الآيات في إثبات صفة الكلام لله، وما كان كذلك فلا يدخله المجاز، بل يجب أن يحمل على الحقيقة. وقد ذكر هذه القاعدة السبكي في فتاواه والسيوطي في فتاواه، وصفة الكلام قد تكاثرت الأدلة على ذكره، فإذا لابد أن تحمل على الحقيقة ولا يصح أن يدخلها المجاز. الدليل السادس إجماع أهل السنة على إثبات صفة الكلام لله، كما بين ذلك أئمة السنة لما ذكروا هذا في كتب الاعتقاد كالإمام أحمد في أصول السنة وكالرازيين، بل قال الرازيان من قال إن كلام الله مخلوق فهو كافر، وهم يحكون هذا في سياق ما هو مجمع عليه، إلى غير ذلك من كلام أئمة السنة الذين قرروا صفة الكلام في كتب الاعتقاد. وقد تقدم كالإمام أحمد في أصول السنة وكالرازيين في عقيدتهما وأبي عثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، إلى غير ذلك من أئمة السنة. فهذه الأدلة واضحة في أن الكلام صفة من صفات الله سبحانه. إذا تبين ما تقدم فأنتقل إلى بحث آخر، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، والأدلة على هذا كثيرة. الدليل الأول: كل ما تقدم ذكره في أن كلام الله غير مخلوق دليل على أن القرآن غير مخلوق، لأن القرآن من كلام الله، قال سبحانه: فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال سبحانه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. فدل هذا على أن القرآن كلام الله سبحانه، وما كان كلاما لله فليس مخلوقا لما تقدم ذكره. الدليل الثاني أن الله سبحانه قال في القرآن: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ولو كان القرآن مخلوقا لكان في القرآن الدعوة إلى عبادة غير الله، والقرآن متكاثر على أن لا يعبد إلا الله، كما قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال سبحانه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. وقد استدل بهذا الدليل سليمان بن داود الهاشمي، نقل عنه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، واستدل بهذا البخاري نفسه رحمه الله تعالى في كتاب خلق أفعال العباد، والدارمي في رد على الجهمية. الدليل الثالث على أن القرآن غير مخلوق قوله سبحانه: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، غاير بين الخلق والتعليم، ولم يجعل القرآن مخلوقا بل جعله معلما، فدل على أنه غير مخلوق. وقد استدل بهذا الإمام أحمد في رسالته في المحنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الدليل الرابع على أن القرآن غير مخلوق أن أهل السنة مجمعون على ذلك، وقد حكى الإجماع خلق كبير من أهل السنة بيّنوا فيه أن القرآن غير مخلوق، وكل من كتب في اعتقاد أهل السنة فقد قرر هذا، وهو أن القرآن غير مخلوق. بل ذكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى أن من قال بأن القرآن مخلوق فإنه يجب أن يقتل ونرمى في الزبائل وألا يورث. نقله عنه أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، إلى غير ذلك من الأدلة في إثبات أن القرآن غير مخلوق. ولأهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة لهم شبهات يرددونها في بيان أن القرآن المعذرة ولأهل البدع من الجهمية والمعتزلة شبهات يرددون في بيان أن القرآن مخلوق. يأتي بحث هذا إن شاء الله تعالى.